الله تعالى. بارك الله فيك. هذا السياق الذي نفهمه دائما ونركز عليه في فهم مسرح الأحوال ومسرح الأحداث دائما، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن كما قال سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نفهم من الآية أن الله أحسن به حينما أخرجه من السجن، ما الذي أخرجه من البئر؟ ولم يحسن به من البئر مثلا؟ لماذا أحسن به من السجن تحديدا؟ وأحسن به حينما صرف إخوته عن قتله وأخرجه من البئر، وأحسن به إذ جعل امرأة العزيز تصرف نظر وينجيها من ينجيه من قبضتها، فلماذا السجن تحديدا؟ أقول لك، هو عندما أخرج من البئر، نعم، أخرج إلى الرقوة العبودية ولا لا؟ باعوه؟ شروه بثمن بخس. إذن هو أخرج من الحرية إلى الرقوة العبودية، صح؟ صح. وبعدين من هذا البيت إلى السجن بتهمة مخلة بالشرف. صح. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. بتهمة مخلة بالشرف. صح. من البئر إلى الرق والعبودية ثم إلى السجن بتهمة مخلة بالشرف. يا يعني لو من السجن إلى أن يكون عزيز مصر أيهما أولى باللي يعني؟ من السجن إلى عزيز مصر. خلاص. إذا أخرجني يعني هل هذه مثل هذه؟ لا. أنه يخرج من السجن أن يباع فيصبح رقيق ثم بتهمة هذه التهمة كذا يروح للسجن يدخل فيها بضع سنين. يعني هو هذا الإحسان ولا الإحسان أن يخرج من السجن يكون عزيز مصر؟ طبعا أن يخرج يكون عزيز مصر. يعني ذيك لا تذكر. نعم صحيح بارك الله فيك. هي تهمة أم تهمة؟ تهمة تهمة تهمة من هي وهمة هي إبدال التاء إبدال الواو تاء. هي أصلها وهمة. نعم توهم. توهم وهمة وهمة وهمة تهمة تهمة. نعم يعني قل ما قولك في التهمة الموجهة؟ تهمة احنا هتكنا عرض اللغه يا دكتور. لا لا وهذا اي مره القران يستخدم يفعلون ومره يستخدم يعملون، فما الفرق وهل هنالك بينهم فرق دلالي واضح ام لا؟ ويمكن احنا اكثر من مره اثير هذا السؤال. نعم صحيح. هو الفعل عام سواء كان بإجاده ام بغير اجاده، بعلم او غير علم، بقصد او غير قصد، من الإنسان أو الحيوان أو الجماد أو أي شيء آخر. نعم. هذا الفعل عام. العمل لا، العمل في الغالب يكون من الحيوان ويكون بقصد إنسان بقصد. الفعل لا، يقول فعل الرياح، فعل الماء، يفعل المجنون يفعل ما يشاء بقصد أو بقصد. الفعل عام. عام. والعمل أخص منه. والصنع أخص منهما. والصنع فيه دقة مثلا؟ فيه إجادة لازم. إجادة. إجادة. يعني هذه صناعة. صناعة. يعني صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع. هنا فعل أو عمل لا تفي بالغرض. لا تفي. يصنع الفلك، لازم يصنع الفلك حتى يعني يحسنها، حتى الماء ما يدخل فيها، حتى كذا، حتى وعلمناه صنعة تلبس. يحسن صنعة. يحسن صنعة. جيد. واصطنعتك لنفسي. الله. ولتصنع على عيني. ولذلك يعني في اللغة الحاذق المجيد يقولون صنع، والمرأة صنع. الرجل. نعم. صنع. صنع. رجل صنع. صنع. صنع يعني الحاذق المجيد. والمرأة صناع. صناع. أمتنا اللغة يا دكتور. صحيح فيها يعني هجرنا كلمات كثيرة، لكن يقال دائما كما علمونا دائما يعني خطأ شائع خير من صواب مهجور. لا لا لا لا لا. هكذا يقال دائما يعني. لا لا لا، لأن معنى اللغة راح تتغير، ما يبقى لغة. في مرور الزمن الخطأ بعدين اللغة أصلا ستموت، لا تبقى اللغة. ما هم علمونا هكذا، يقال هكذا. لا لا لا لا، المفروض نرجع للصواب. خطأ شائع خير من صواب. نميت الخطأ حتى يكون الصواب شائع. الله. صح. نحيي الصواب حتى يكون شائع. حتى يكون شائع. صحيح. رجل صنع وامرأة صناعة. جيد.